حصريا على شبكة أذواق. جيت لك والشوق فيني يرتجي لحظة عناك، جيت لك يا نور عيني، جيت وتعبني الفراق. جيت لك والشوق فيني يرتجي لحظة عناك، جيت لك يا نور عيني، جيت وتعبني الفراق. أعترف لك في كنيني ارتعد قلبي وفاق، فزيت لك سجيني يا رجولة بانطلاق، أفرجولة بانطلاق. جيت لك والشوق فيني يرتجي لحظة عناك، جيت لك يا نور عيني، جيت وتعبني الفراق. راح يركض بالحنيني وسط كفا بندفاك، مسرعني الحق ظنيني والصبر لا ما يطاق، والصبر لا ما يطاق. والشوق فيني يرتجي لحظة عناك، جيت لك يا نور عيني، جيت وتعبني الفراق. وانصدم من شي شيني لحظة الموعد يباك، كيف خانت به سنيني يوم إله البعد عاك، يوم إله البعد عاك. شافي غله باليميني يلبس الخاتم وثاق، واندلع حرق يبيني ثم يبين به فتاك. شافي غله باليميني يلبس الخاتم وثاق، واندلع حرق يبيني ثم يبين به فتاك. جيت لك والشوق فيني يرتجي لحظة عناك، جيت لك يا نور عيني، جيت وتعبني الفراق. انقطع قلب اثنيني بين حزن واشتياق، ثم قال الحب ويني، ضعت في زحمة فراق، ضعت في زحمة فراق. جيت لك والشوق فيني يرتجي لحظة عناك، جيت لك يا نور عيني، جيت وتعبني الفراق. هذه حال الحزين ضاقت أرضا يوم ضاق، صدرها اللي صدرها اللي لهونيني يوم راحت عن عنا. اعترف لي. كلمات دايود الخلف، أهداء غازي الحمات، الهندسة الصوتية والتوزيع عمر الويش.